سمعت. سيقول السائل: يوجد في بلادنا جماعات إسلامية، فما موقف المسلم منها؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول: يوجد في بلادنا جماعات إسلامية، فما موقف المسلم منها؟ الجماعات الإسلامية موقف المسلم منها إذا كانت طيبة من أهل السنة والجماعة يتعاون معهم الخير، وإذا كانوا على طريقة أخرى ينصحون ووجهون ولا يتعاون معهم، بل ينصحون أن يكونوا يدا واحدة وجماعة واحدة على الحق اتباع أمر الله ورسوله. أما إذا كان جماعة متفرقة ينظر فيها من كان من أهل السنة والجماعة يتعاون معه، والبقية ينصحون وعلى ولي الأمر منعهم حتى يكون جماعة واحدة على الحق والهدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.